قول المؤلف رحمه الله تعالى: وطريقتهم، يعني طريقة أهل السنة والجماعة، هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، يعني أن من على دين الإسلام سيفترقون على 73 فرقة. هم مسلمون وكلهم على الإسلام، لكنهم متفاوتون. ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يعني تستحق دخول النار لما عندها من المخالفات، وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: أن هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني المتمسكون بالكتاب والسنة. صار المتمسكون بالإسلام الخلص المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة، لأن هذه 73 فرقة تقيم شعائر الإسلام لكن عندها من المخالفات. فالمتمسكون بالكتاب والسنة والسائرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سلكه صحابته رضي الله عنهم هم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة الخلص السالمون من الشوائب. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. فيهم يعني من هؤلاء من أهل السنة والجماعة، هم متفاوتون في الفضل، هم أهل سنة وجماعة لكن فيهم تفاوت في الفضل. فيهم الصديقون وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني الذي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول ولا يقع في نفسه أدنى شك أو تردد مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا سمي بالصديق رضي الله عنه. وكل من اتصف بهذه الصفة، صفة التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصديقين. والصديقون في هذه الأمة أولهم أبو بكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما ينقطعون في كل زمان وفي كل مكان يوجد. والشهداء هم الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله ويقتلون لهذا، فهؤلاء هم الشهداء، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله، في سبيل الله، وما عداها فلا. وأول من تسعر بهم النار والعياذ بالله يوم القيامة ثلاثة: قتل مقتول في المعركة يدعي الشهادة، وآخر في العلم والقراءة، وآخر الثالث في الإنفاق أمواله في طاعة الله. لكن لما كان عمل هؤلاء كلهم لا لوجه الله صاروا أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. نعم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. وفيهم الصالحون، الصالحون المستقيمون على الحق، صلحت أعمالهم ونياتهم واستقاموا على طاعة الله. نعم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أعلام الهدى يعني أعلام على السنة، لتمسكهم بالسنة صاروا كأنه علم على السنة. ومصابيح الدجى، الدجى الظلام، يعني ينيرون للناس طريقهم إلى الله جل وعلا، فهم يرسمون لهم الطريق السليم السالم من البدع والشوائب حتى يصلوا إلى ربهم جل وعلا ورضوانه. نعم. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. المناقب الصفات الحميدة والحسنة، والفضائل المذكورة يعني أن لهم فضل في هذا العمل. نعم. وفيهم الأبدال. وفيهم الأبدال، الأبدال هم الذين البدل يخلف البدل، واحد يخلف الآخر، يعني يقيمون الناس السنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث كل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الدين يحتاج إلى إبعاد بعض الشوائب التي تعلق به، كلما بعد الناس عن عهد النبوة علق بالدين بعض البدع، بعض الشبهات، بعض كذا بعض كذا، ثم يستمرعها الناس ويقبلونها ويظنونها من السنة. فيقيض الله جل وعلا على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يبعد عنه الأشياء التي تعلق به، لأن الجهال والخرافيون وغيرهم يلحقون بالدين ما ليس منه، فيحتاج إلى عالم جليل ينور للناس الطريق ويزيل الشبه التي تعرض لهم. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، يعني من أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع الناس على هدايتهم وإمامتهم وصلاحهم، يعني أنهم عرفوا بالاستقامة على الحق، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يجاملون ولا يداهنون، بل يقولون الحق وإن كان على أنفسهم. نعم. وهم الطائفة المنصورة، هم الطائفة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينصرها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يكون حجة الله على خلقه، ينصرهم ويؤيدهم وهم على الحق. نعم. وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. المؤلف رحمه الله تعالى يسأل ربه جل وعلا أن يجعله منهم، ونرجو الله جل وعلا أن يجعله وأن يجعلنا وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. فعلينا أيها الإخوة أن نأخذ بكتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن التقليد للرجال في مخالفة السنة، نقلد خيار هذه الأمة في اتباع السنة. أما إذا خفي عليهم شيء منها أو ما وصلهم ونحو ذلك، وقد بلغنا أن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ به وندع ما سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة إن شاء الله، وغدا الدرس إن شاء الله في المناسك بالذات. يقول السائل: قدم إلى مكة قبل رمضان ثم مكث للحج، فعليه هدي أم عليه صيام؟ إذا جلس في مكة، جاء في رمضان معتمر وجلس في مكة ولم يخرج منها ولم يأتي بعمرة وأحرم بالحج، فليس عليه هدي ولا صيام، لأن عمرته الأولى في رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج، ثم يحج من مكة فيحرم من مكة وليس عليه هدي. أما من أتى بعمرة في شوال ثم حج من نفس السنة أو أتى بها في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فإنه يكون متمتع، عليه هدي التمتع، وهدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا وليس بهدي جبران. يقول: صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن معه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 4 ركعات صلاة الفجر، هل اكتفوا بها أم أعادوها؟ لا شك أنهم أعادوها، لأنها لا تصح صلاة الفجر 4 ركعات. يقول السائل: رجل جاء من بلاده ودخل مكة بدون إحرام ثم ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقاتها وأتى بعمرة، هل عليه شيء؟ ما دام أنه دخل مكة بدون إحرام وخرج من مكة وذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليه شيء، لأنه دخل غير محرم ثم رجع وعاد وأحرم من المدينة فليس عليه شيء إن شاء الله. يقول السائل: شخص سافر من اليمن إلى مكة على أقدامه لغرض الحج لأنه ليس لديه زاد ولا راحلة، هل حجه صحيح؟ حجه صحيح، والحج لا يلزمه في هذه الحال، ما دام ما يستطيع ما يلزمه، لكن قال العلماء رحمهم الله: من لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة فحمل نفسه المشقة وحج فحجه صحيح. يقول: إذا دخل الليل من ليلة العيد ولم يطف الحاج طواف الإفاضة هل يلزمه أن يعيد لباس الإحرام؟ لا، ما يلزمه ما دام أنه وقف بعرفة وجاء إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ورمى الجمار ودخل مكة ولم يتمكن من طواف الإفاضة فليس عليه شيء إن شاء الله، على قول جمهور العلماء. وإلى متى يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة يرى كثير من العلماء أنه لا حد لوقته، وبعضهم يحدده بشهر ذي الحجة، والظاهر والله أعلم أن وقته موسع متى ما تيسر له، لكنه ركن من أركان الحج ما ينبغي للإنسان أن يؤخره إلا لحاجة. يقول السائل: الذي يحج عن الغير كم يستحق من النفقة؟ الذي يحج عن الغير له نفقته بحسب حاله، فإن زاده في النفقة أو أعطاه شيء وقال ما بقي فهو لك فيكون له. يقول: ماذا يفعل الحاج المتمتع يوم التروية؟ يوم التروية يحرم من أراد الحج إذا أحرم يوم التروية فحسن، ويخرج إلى منى ولا يلزمه طواف، ولو سعى فلا يلزمه، لا يصح منه السعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، والمقيم بمكة ليس عليه طواف نسك قبل عرفة، فيحرم متى شاء من يوم التروية، ولو لم يحرم إلا يوم عرفة وخرج إلى عرفة صح، لكن الأفضل أن يحرم يوم التروية ويخرج إلى منى ويبيت بها تلك الليلة، وفي الصباح ينطلق إلى عرفة. يقول: أنا جئت بعمرة في رمضان وبقيت في مكة، وأنا نويت أن أقوم بحج لشخص آخر، ماذا يلزم علي؟ ما دام أن دخولك مكة في رمضان فتحرم بالحج إن شاء الله في وقته، ولا يلزمك هدي. يقول: قدمنا إلى مكة في رجب عام 25 و400 وألف، وفي نيتنا أن نحج هذا العام، فأين يكون الميقات الذي نحرم منه إذا أردنا الحج؟ تحرم من مكة، من مكانك الذي أنت فيه، لأن الحج من كان في مكة يحرم من مكة، لأنه يخرج إلى الحل، وفي كل نسك لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فالعمرة يحرم من الحل ويدخل مكة، والحج المقيم بمكة والمتمتع يحرم من مكة ويخرج إلى منى، ومن منى إلى عرفات، وعرفات من الحل، ثم يعود إلى الحرم. يقول السائل: هل يجوز مصافحة النساء الكبيرات السن؟ ما يجوز للرجل، ولا ينبغي للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية مهما كانت، لأنها حتى وإن كانت كبيرة لكل ساقطة لاقطة، وقد تعشق بعض النفوس النساء الكبار، فما ينبغي له أن يصافح المرأة، وإنما يسلم عليها كلاما بدون مصافحة. يقول: هل أحج عن والدي المتوفى أم أحج عن أمي الحية؟ أقول: إذا كان أحدهما لم يحج والآخر حج من قبل فابدأ بمن لم يحج، أما إذا استووا في عدم الحج أو استووا في أن كل واحد منهم حج فريضته، فالأولى أن تبدأ بالأم، لأن بر الأم أولى من الأب. يقول: هل يجب على المحرم نتف شعر الإبط وحلق العانة قبل إحرامه أم هو سنة مؤكدة؟ شعر الإبط لا يجب إلا إذا كثر وطال فيستحسن، هو من الفطرة نتف الإبط وليس بواجب حتما، وكذا تقليم الأظافر هو من السنة، فيحسن بمن أراد الدخول في النسك أن يتفقد نفسه حتى لا يحتاج إلى إزالة ما لا يجوز التعرض له حال النسك. فمثلا إذا كان يخشى أن يحتاج إلى إزالة الإبط بعد الإحرام، نقول يحسن به أن يتفقده قبل الإحرام، يتفقد تقليم الأظافر قبل الإحرام حتى لا يحتاج إلى التقليم بعد الإحرام. بعض الأسئلة تكون طويلة ويستغرق قراءتها وقت، فيحسن اختصارها والسؤال عن المقصود. يقول: ذكرتم أن رمي جمرة العقبة ترمى من جهة وأشرتم إلى الوادي، والسؤال: أين يقف الحاج عند الرمي؟ ما هو اتجاه منى؟ يقف يجعل يمينه نحو منى ويساره نحو مكة ويرمي جمرة العقبة مستقبلا لها، يمينه إلى منى ويساره إلى مكة. يقول: من أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهله ووالديه هل تكفيه أضحية واحدة؟ ما دامت الأضحية منه وهم في بيت واحد، الأحياء منهم في بيت واحد، فيكفيه أضحية واحدة. يقول: أنا علي هدي، هل يجوز أن أهدي في موطني مصر أم لا؟ لا يا أخي، ما يجوز. الهدي والإطعام كل هذا في مكة، وأما الصيام لمن لم يستطع الهدي فيصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، وإذا كان عليه هدي جبران ولم يستطعه يصوم في أي مكان، لأن الصيام ما يتعدى نفعه. أما الهدي والإطعام فهو طعمة من الله جل وعلا لمساكين الحرم، لجيران بيته. يقول: جئت بعمرة في شهر ذي القعدة ثم خرجت إلى الطائف وأرغب الآن في الحج متمتعا، هل هذا العمل صحيح؟ إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج ولم تسافر بينها وبين الحج سفر قصر فأنت متمتع حينئذ، فإن كنت أتيت بالعمرة وسافرت سفر قصر فعليك إذا رغبت التمتع أن تأتي بعمرة أخرى لتكون متمتعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.